بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث يدل على أن الشريكين إذا لم يخن أحدهما الآخر فإن الله تعالى معهما بتوفيقه وتسديده وإعانته، فتحصل البركة بينهما ويحصل الخير ويحصل الربح. وإذا خان أحدهما الآخر فالله تعالى يتركهما ويخرج من بينهما، ومعنى معهما أي بعلمه وتوفيقه، والمعية معيتان، ليس هذا من التأويل، إنما هذا باب المعية، معية التوفيق. فمعية المعية العامة هي معية العلم يعلم سبحانه وتعالى والإحاطة، وهذا مع كل أحد. والمعية الخاصة معية التوفيق والتسديد والإلهام. فالشريك إذا كان لم يكن شريكه فالله تعالى معهما بتوفيقه وتسديده وإعانته، ويحصل الربح ويحصل الخير. وإذا حصلت الخيانة لم يحصل التوفيق ولا التسديد من الله تبارك وتعالى، لأن الخيانة في الحقيقة من أسباب الشر ومن أسباب الخسارة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا يدل على أن الشركة كانت معروفة قبل الإسلام، ويدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عليه الصلاة والسلام وله شريك صلوات الله وسلامه عليه، لأن أفضل ما أكل الإنسان من عمل يده. ويدل على أنه ينبغي أن يثنى ويشكر الشريك الذي لا يماري ولا يخون ولا يخالف شريكه فيما يضره. فالشريك الطيب يشكر ويعلم بما حصل منه من الخير، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. هذا الحديث يدل على جواز شركة الأبدان، يشترك الإنسان مع أخيه بالبدن، يقول نحتطب وما حصل يكون بيننا أو في شيء آخر، أو لا يشتركوا بالأبدان. وقد اختلف العلماء في هذا على قولين، منهم من أجازها أي شركة الأبدان، ومنهم من منعها، والصواب أنها تجوز لأمرين: لهذا الحديث الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الأصل جواز الشركة وجواز العقود، فلا يمنع من الشركة إلا لدليل، إذا حصل الدليل على منعها فإنه لا يشترك، إما أن تكون من الربا أو تكون من المحرمات أو غير ذلك، أما الأصل فهو الجواز. هذا يدل على جواز شركة الأبدان. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. هذا يدل على جواز الوكالة، وهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولا شك أن في هذا إحسان من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، ويتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود: فإن ابتغى آية فضع يدك على ترقوته، يعني لو قال أعطني علامة كأنها علامة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا، ضع يدك على ترقوته. هذا يدل على أنه الإنسان لو وضع بينه وبين شريك علامة إذا أتاك فلان وأرسلته لك وقال كذا وكذا، أو وضع يده على يدك أو على ترقوتك أو ذلك، فأعطه ما أمرت به. الآن سهلت الإشارات والاتصالات، لكن سابقا بدون اتصالات فلا شك من استخدام الأمارات التي تدل على صدق الوكيل أو الرسول إذا بعث إليه من يأخذ منه شيئا. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث. وقد تقدم، هذا تقدم في البيع والمقصود هنا الوكالة، وفي هذا أن عروة تصرف فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فالوكيل إذا تصرف لمن وكله فيما يكون فيه الصلاح وفيه الخير وفيه ما ينفع من وكله فلا بأس إذا أقره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار ليشتري له أضحية، فذهب واشترى بالدينار شاة، ثم باع الشاه بدينارين، شاه باعها بدينارين، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودناره، باع واحدة بدينارين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عليه الصلاة والسلام فأخبره، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك، حتى قال الراوي فكان إذا باع شيئا ربح فيه، وكان يربح 40,000 قبل أن يرجع إلى بيته في الكوفة، ولو باع ترابا لربح به لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الشاهد من الحديث في هذا الباب جواز تصرف الفضولي، يعني الوكيل إذا تصرف تصرفا ينفع الموكل فلا بأس إذا أمضاه الوكيل، أما إذا لم يضيه فلا. وفي هذا بيان أنه ليس هناك حدا محدودا في الربح، لأن بعض الناس يحدد بالثلث أو غير ذلك، هذا ربح اشترى شاة بدينار ثم باع الشاة بدينارين واشترى بشاة دينار ورجع له ديناره، يعني باعها دبل بضعفها، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أن الربح ما لم يكن فيه خيانة ولا مخادعة ولا تدليس ولا كذب، يعني يقول سيمت بكذا، ولكنه إذا باع حتى لو كان بأكثر من ثمنه لا بأس بذلك إن لم يكن فيه خداع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه. وهذا يدل على أنه يجوز لمن وكل في الصدقة أن يوكل، لا بأس بذلك. فإذا وكل من يجبي الصدقة ولي الأمر أو غيره من الناس، لو وكل أحد يوزع الصدقات أو يأخذها له من فلان هو كان فقير فلا بأس بذلك، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يدل على أنه لا بأس أن يوكل من ينوب عنه في قبض الصدقات أو في توزيع الصدقات أو غير ذلك. الحمد لله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. وهذا يدل كذلك على جواز التوكيل في ذبح الهدايا والضحايا والقرابين وغيرها، لا بأس أن يوكل من يذبح ضحيته أو يذبح هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكل عليا رضي الله عنه حينما نحر 63 بدنة، وكان هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، فوكل عليا بنحر الباقي كانت 37، كان تمام الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يوكل في ذبح الهدايا والضحايا، والحمد لله هذا من تيسير الله على عباده. نعم. ولكن الأفضل أن يذبح بنفسه، خاصة إذا كانت قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ينحر الآن واحدة أو ثنتين من العظماء والكبراء وأصحاب الشان؟ من ينحر من هداياه الآن الإبل؟ أحد ينحر إلا القليل، أو قد يكون معدوما، إن هذا تقرب لله تعالى، نثر الدماء والنحر والذبح تقرب لله تبارك وتعالى عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر هذا العدد 63 ثم وكل عليا في الباقي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. وهذا فيه جواز توكيل الإمام في إقامة الحدود، لكن الوكيل لابد أن يتثبت في هذا حتى يثبت، فإن ثبت بالإقرار أو بالشهادة أقام الحدود كما وكله من أرسله من ولاة الأمر. نعم. باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. في حديث ولا من حديث طويل عندك؟ عندي في حديث أحسن الله عليك. نعم. وأنت في حديث طويل ولا من حديث طويل؟ المعنى واحد. نعم. الإقرار أمر معتبر في الأموال والحدود والقصاص والسرقة، إذا كان الإنسان عاقلا مكلفا فإقراره معتبر، قد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيما لا يحصى من الوقائع، والإقرار بالتعذيب والإكراه لا يعتبر، لو عذب إنسان على أن يعترف بشيء فلا يعتبر إلا إذا دلت القرائن على ذلك، دلت القرائن على ذلك وعذب والسبع عذاب، فلا بأس أن يمس المتهم بعذاب في حقوق ابن آدم من مال وقصاص وغير ذلك، لكن هذا تعذيب يكون من ولي الأمر في الحدود، فيتهم بسرقة أو قتل فلا بأس أن يمس بعذاب يعني بالتحقيق، ولكن لا يعتمد على هذا إن لم يكن هناك قرائن تدل على أنه الذي فعل هذا. نعم. باب العارية. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. هذا يعم كل ما أخذه الإنسان من الودائع والعارية، قال العارية والعارية يعني بالتخفيف والتشديد، والرهن والديون، فعلى كل من أخذ مالا لأخيه أن يؤديه إذا كان ليس على سبيل الربا ولا سبيل البيع والهبة، أما إذا كان من الربا لا يأخذه، وإذا كان هبة كذلك أصبحت له، وإذا كان البيع أصبح له، والمراد ما أخذت اليد بقصد الإعادة. والعارية من الأمور التي تقع بين المسلمين وغيرهم من الجيران، وهي نافعة، وقد شرعها الله تعالى وشرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة وقربة إذا قصد بها وجه الله تعالى، وذم من يمنع هذه العارية ويمنعون المعول، قال بعض العلم بوجوبها لأن الله حث عليها، وذم من تركها، والخلاصة أن العارية هي مشروعة وعمل مبارك وعمل طيب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. والخلاصة أن هذا الحديث يدل على وجوب أداء الأمانات، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فعلى العبد المسلم أن يقوم بالأمانات التي أمنه الله تعالى إياها وأن لا يخون، بل عليه أن يؤديها. قوله: ولا تخن من خانك، فإذا خانك في شيء فلا تخنه، أنت خانك في شيء فلا تخنه، تقابل الإساءة بالإساءة، لا تخنه في شيء هو يتبوى بإثمه، هو يحصل على الإثم، فالشخص إذا خان لا يعاقب بخيانة أخرى، لكن للمخون أن يطالب بحقه، يشتكي إذا أراد ذلك فلا بأس، أما يقابل الخيانة بالخيانة والعياذ بالله، يزني ببعض محارمه فيزني ببعض محارمه خيانة، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله، هذا ولا تخن من خانك، يدخل ولا تخن من خانك، يظلمك ويعتدي عليك فتظلمه بالخيانة، هذا لا يجوز. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة الظفر، اختلفوا رحمهم الله تعالى فيها على أقوال، أنه يأخذ ماله، إذا أخذ مالك أو أخذ بعضه فلك أن تأخذ من ماله مثل ما أخذ من مالك، هذا قول، لأنه يأخذ من ماله مسألة الظفر. ومنهم من قال لا يأخذ هذا، لا يأخذ، وإنما يطالب بحقه. والقول الثالث التفصيل في الموضوع، فإن كان السبب ظاهر بحيث لا يتهم بالخيانة، كأن يأخذه أمام الناس أمام الملأ ماله، أو يغصبه غصبا وله شهود على ذلك، فله أن يأخذ من ماله بحسب ما أخذ من ماله، لأنه لو ادعى عليه قد علم الناس بأنه أخذ ماله، قد ادعي عليه وليس له بينة فيتهم بالسرقة. هذا هو الأقرب، والله أعلم. إذا كان السبب ظاهرا، كان السبب ظاهر مبين، له أن يأخذ مسألة الظفر. أما إذا لم يكن ظاهر فيبتعد عنه ويطالب بحقه. نعم، أحسن الله إليك. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا يدل على أن العارية قسمان: قسم يضمن والثاني لا يضمن، وهذا هو الصواب. فتضمن بتضمين صاحبها، تضمن بتضمينه، قال: هذه عارية مضمونة، أعطيتك إياها لكنها مضمونة، أو بالتفريط والتعدي، تعدى عليها، أعطى عارية فتعدى عليها واستخدمها فيما لا يصلح أن تستخدم فيه، أو أهمل فيها، فرط حتى سرقت أو أخذت. خلاصة أن العارية على الصواب أنها لا تضمن إلا بالتضمين، لو قال: أنا أعطيك عارية على أن تضمن، أو بالتفريط والتعدي. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يعلى: بل عارية مودة، لأنه مسلم، مسلم. أما صفوان، حديث صفوان الآتي، فهو قال عارية مضمونة لأنه لم يسلم، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألف بضمان هذه العارية. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ ولهذا ما قال يا رسول الله، لأنه كان كافر، ما يعتقد بأنه رسول الله. نعم. قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا فيه من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد جواز نستعير الإنسان من الكافر غير الحربي، لا بأس أن يستعير منه، يحتاج يقترض، لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بل عارية مضمونة، هذا من باب التأليف لهذا الرجل لأنه كان كافرا، ويجوز كذلك الاشتراط في العارية بأنها تكون مضمونة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم من النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب الغصب. مصدر غصب يغصب غصبا، وهو أخذ المال ظلما وعدوانا عن طريق القهر والقوة، هذا يقال له الغصب، أخذ الأموال بالباطل. وكذلك إذا أخذه عن طريق الخفية لا يقال له غصب، وإنما يقال له سرقة، أو أخذه عن طريق الغش والخيانة. لكن الغصب هو أن يأخذ المال قهرا ظلما وعدوانا، وهو جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، وظلما وعدوانا فلا شك أن الغصب هو من كبائر الذنوب التي نهى الله تعالى عنها ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث سعيد بن زيد له قصة أنه اتهمه امرأة يقال لها أروى، قالت بأنه أخذ أرضها غصبا، فقال سبحان الله أو كما قال آخذ أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها بدارها. فاستجاب الله دعوته وأعمى الله بصرها وسقطت في حفرة في أرضها فماتت. هذا يدل على أن دعوة المظلوم مستجابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. دعا له لا بأس أن يدعو المظلوم على من ظلمه. وقوله طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، هذا يدل على أن من اغتصب شبرا من الأرض فإنه يعذب به ويكون في عنقه. قيل طوقه يعني يحمله يوم القيامة، وقيل بأنه كالطوق في عنقه سبع أراضين، وقيل بأنه يخسف به ولا منافع يعذب به يوم القيامة ويكون طوقا في عنقه يعذب به. هذا يدل على أن الأرض سبع أراضين كما بيّن الله تعالى ذلك وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن هذا نوع من العذاب للظالم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه. هذا يدل على أن الطعام إذا أتلف مع الإناء فإنه يضمنه المتلف. النبي عليه الصلاة والسلام جعل قصعة بقصعة، القصعة هي إناء يجعل فيه الطعام، قيل من خشب، بعضهم يسميه الصحفة. الخلاصة أن هذا يدل على أن من أتلف شيئا فإنه يضمنه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بدلها قصعة. ويدل كذلك الحديث على أن الطعام إذا سقط فإنه لا يترك يؤكل، فإنه ضم الطعام وكل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأكله وردت القصعة طعام بطعام وقصعة بقصعة. ويدل كذلك على شدة غيرة النساء، فإن عائشة رضي الله عنها حينما رأت هذا الطعام في هذه الصحفة اغتارت وضربت يد الخادم فسقطت هذه القصعة فحصل ما حصل. فلا يؤاخذ النساء على شدة الغيرة ما دام حصل من عائشة رضي الله عنها، وهي من أفضل النساء في العلم والتقوى والخير رضي الله عنها، اختلف هل هي أفضل أم خدية، والأظهر والله أعلم أنها في العلم ونشر العلم أفضل، وخدية في النصرة والتصديق. والخلاصة أن كلاهما على خير عظيم بدون ترجيح، اختلف العلماء أيهما أفضل، لكن هذه لها فضل العلم، حفظت الأحاديث، بلغت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى خدية بشرها الله تعالى ببيت في الجنة كما ثبت في الأحاديث، قامت بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه، كلاهما له فضل عظيم في دين الإسلام. فهذا يدل على أن ما يحصل من الغيرة ممن دونهن من الفاضلات ومن أهل التقوى لا ينظر إليه ويغتفر، ما دام حصل ممن هو أفضل فلا ينظر إليه، هذا شيء جبل الله تعالى عليه بنات آدم، مستقل ومستكثر. والخلاصة أن هذا من الأمور العادية التي ينبغي للإنسان أن لا يشدد فيها. نعم. صلى الله عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. والصواب أن الحديث ثابت ولم يثبت عن البخاري أنه ضعفه، ولهذا قال المؤلف بن حجر رحمه الله ويقال بصيغة التمريض، يعني ما ثبت عنده أنه ضعفه، والصواب أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن من اغتصب أرضا فزرع فيها فإنه في هذه الحالة ليس له من الزرع شيء، له النفقة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال له النفقة، ومنهم من قال له الأجرة، يعني يعطى الزرع له ولكن عليه أجرة الأرض. والصواب ما دل على الحديث أن الزرع ليس له ولكنه يعطى النفقة التي أنفق عليه حتى لا يظلم ويقابل بالظلم والعدوان، حينما ظلم وأخذ الأرض وغرس فيها زرع فيها الزرع نظلمه ونأخذ ما أنفق عليها، هو فرط. لكن الإسلام يعني دين السماحة ودين العدالة، فالصواب والله أعلم أنه يعطى النفقة التي أنفق على هذا الزرع، والزرع ليس له وإنما هو للمالك، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. خلاصة أن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اختلف في الوصل والإرسال فالحكم لمن وصل إذا كان ثقة، كأنها زيادة مستقلة، كأنه روى حديثا مستقلا، فالحكم لمن وصل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا الحديث يدل على أن من اغتصب أرضا وغرس فيها نخلا فإنه ليس له شيء، لأن النخل يطول ليس كالزرع لا يعطى نفقته على النخل، وإنما يخلع نخله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس لعرق ظالم حق، ليس له حق، هذه العروق التي غرسها ليست مغروسة بحق وإنما هي مغروسة بباطل، فيأخذ نخله يخلعه وليس له من ذلك شيء. هذا حكم النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميناء: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. هذا يدخل فيه كل ظلم، الغصب والخيانة في الأموال والسرقة والضرب والقتل والخدش، كما جاء في الرواية: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، في بعض الروايات أبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة ويوم العيد كذلك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: في شهركم هذا، في شهر الله الحرام، حرم عشر ذي الحجة من أشهر الحرم، وكذلك بلدكم هذا البلد الحرام، هذا يدل على تحريم الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليهم بالكلام في الأعراض أو في غير ذلك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال في آخر الحديث: اللهم هل بلغت. خلاصة أن هذا يدخل فيه جميع أنواع الظلم والعدوان والاعتداء. نعم. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. الشفعة هي طلب الشريك، ضم يعني نصيب شريكه إلى نصيبه عند البيع، وإذا كان قد اشترك في أرض أو في غيرها وأراد الشريك أن يبيع نصيبه فإن الشريك الآخر يطلب هذا النصيب بثمنه الذي أراد أن يبيعه به، هذا من باب الضم، فيكون شفعة بغيره، والشافع هو الذي يطلب يضم صوته إلى صوت غيره في الشفاعة. والشفعة هو أن يطلب نصيب غيره إلى نصيبه حتى يحصل عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك لما قد يحصل فيه من الضرر، ولهذا قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في الأشياء التي لم تقسم، أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اقتسم هذا ماله أرضه قسمها وصرفت الطرق وقعت الحدود فلا شفعة، أيحتاج شفعة؟ إلا أن يكون هناك شيء من الأمور المشتركة لا يزال، كان يكون مشترك معه في طريق نصفه له أو ربعه له، طريق بينهما لكن له نصيب فيه، هذا فيه نوع من الشركة فله الشفعة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية لمسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع، سواء كانت في أرض أو ربع أي المسكن والبيت أو حائط مشترك، كذلك في شفعة لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يجوز له أن يبيع الشريك ماله من الشركة في هذا المال حتى يعرض على شريكه، يقول هل تريد تشتري؟ أنا أريد أن أبيع، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله في الرواية الأخرى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات، هذا يدل على أنها تعم كل شيء، لأن العلماء اختلفوا رحمهم الله قالوا بأن المنقول أو المنقولات لا شفعة فيها، وإنما الشفعة في الثابت كالأراضي وغيرها، قالوا لأن المنقولات لا ضرر فيها كالجمل مثلا أو السيارة أو غير ذلك من الشيء الذي ينقل لا شفعة فيه، والصواب أن الشفعة في الجميع سواء كان في المنقولات أو في العقارات أو غيرها، لأن الضرر يحصل إذا كان مشترك هو في سيارة معه نصفها له ونصفها لهذا، فباع شركة باع نصفه من السيارة وترك نصف الثاني لصاحبه، هذا قد يحصل ضرر لأنه قد لا يوافقه الشريك الآخر أو غير ذلك، فالصواب أن الشفعة في كل شيء، في المنقولات وفي العقارات الثابتات، في البيوت وفي الأراضي ثابتة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بذلك لإزالة الضرر، ما لم يكن هناك يعني في العقارات كما تقدم حدود قد وقعت وطرق قد صرفت وانتهت فلا شفعة له. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بساق به، أخرجه البخاري وفيه قصة. معناه الجار أحق بساق به أي بقربه، قال به من قال بأن هذا يثبت الشفعة للجار أن له الشفعة، إذا كان له بيت جار لك وليس بينك وبينه طريق مشترك قد صرفت الحدود أو صرفت الطرق وقعت الحدود، هذا لهذا الحديث الجار له شفعة، والصواب أن الجار لا شفعة له إلا إذا كان هناك شيء مشترك بينه وبينه كالجدار المشترك بينهما أو الطريق المشترك بينهما، لا يزال هناك نوع من الشركة فإنه بهذا يكون له الشفعة بسبب ما حصل من الاشتراك في هذا الطريق أو في غيره، أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لا لجار ولا لغيره، لكن من باب الإحسان لو أراد أن يحسن إلى جاره قال أنا أبيع البيت أو الأرض هل تريد، من باب الإحسان ومن باب يعني التقرب لله تعالى لا بأس بذلك، لكن كونه يجب لا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. الحديث له علة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه، لكن كما تقدم لو أراد الإحسان والتقرب لله تعالى بعرضها على جاره قل أنا أريد أبيعه هل لك رغبة فيه لا بأس، أما كونه يجب عليه لا ما دام وقعت الحدود وصرفت الطرق. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وهذا يدل على أن الجار أحق بالشفعة وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، يعني لا يزال هناك شركة في الطريق، ما صرفت الطرق لكن يبقى طريق بينهما مشترك، فله الحق في الشفعة لأن الطريق مشترك بينهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، لكن معناه صحيح، وأن الشفعة على الفور، فإذا كان باع الدار وبينهما طريق مشترك، أو باع الأرض نصيبه من أرضه أو من جمله على القول بأن الشفعة في المنقولات، أو من سيارته نصيبه وهو يعلم هذا الشريك ويراها ولم يشفع فيها، هذا على الفور، ما دام أنه تركه فحينئذ لا شفعة له، ما دام أنه تركه. أما إذا كان غائبا أو لا يعلم وله نصيب في الشفعة حق، فإنه في هذه الحالة له أن يشفع لأنه ما أخبر. أما إذا كان يعلم ذلك فهي كحل العقال، يعني على الفور، لكن لا لهذا الحديث ولكن الحديث الأخرى. نعم. باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، فلا يعتمد عليه، لكن لو أخلص الإنسان في البيع إلى أجل والمقارضة شركة، فهذا لا بأس به من باب الإخلاص، وأجعل الله تعالى فيه البركة من الصدق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يؤخذ من الأحاديث الأخرى في الصدق والأمانة أنه يبارك له فيها. والمقارضة، يعني المقارضة هي المضاربة، يعني المقارضة القراض هو المضاربة، إذا صدق فيها باب الصدق والأمانة. أما الحديث ضعيف. وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، الحديث ضعيف، لكن هذا قد يقال بأن البر لوحده أنفع والشعير لوحده أنفع، على حسب الأحوال. الخلاصة أن الحديث ضعيف، لكن تدل الأحاديث الأخرى على أفضلية بعض هذه الأمور لأمور أخرى، لأدلة أخرى، كالبيع إلى أجل في الصدق والأمانة، وكالمقارضة في الصدق والأمانة بين المشتركين أو بين الذي ضارب صاحب المال، وهكذا. نعم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. هذا يدل على أن المضاربة إذا اشترط فيها صاحب المال الضمان فهو يضمن، إذا قال لا تشتري هذا ولا تشارك في هذا ولا تعمل في هذا العمل، فهو المسلمون على شروطهم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والمضارب الذي يشتغل في الأموال بجزء معلوم بجزء مشاع من الربح، كان يقول الربع، الخمس، النصف، يعني هو أمين مستأمن، فإذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن إلا بالشرط، لو قيل لا تشتغل في هذا العمل فخالفه فإنه يضمن على هذا الشرط، الحديث المسلمون على شروطهم. نعم. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: إنه عامل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح، يعني هذا على حسب شروطهم، المسلمون على شروطهم، لو قال الربح بيننا نصفين لك النصف ولي النصف، أو الربع لك والباقي لي، أو لي الربع والباقي لك، على حسب ما يشترطاه في هذه المضاربة. نسأل الله عز وجل لنا وكم للنافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.